أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. يا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. أُولَٰئِكَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب Thank you.

وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالبلد وأنت حل بالبلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين